فقد مات، مات، وكل شيء معدود محدود. يعني ما عنده حد ولا ما كيتحسبش، اللي ما كتحسبش فكل شيء معدود محدود. ها يجي وقته كيكمل الحساب ديال واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة انتهى. حكم سبحانه، عدل سبحانه جل وعلا، وإنما هو يطهر العباد ويربي الأمة لتكون أهلا فعلا، أهلا للوراثة. الله جل وعلا يصنع لنا الصلاح بكتابها، تمسك بالكتاب، تشده بقوة. الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. واضحة سيد الله. وما نظلم يعني قمة الظلم. وشكون هو الظالم؟ المتكبر. نفسي. قال فرعون لما يشعر بندم بالاستعلاء والكبرياء يظلم. أن ما عندوش الحق يأكل ويشرب. فتتعدى على حقه وعلى سلطانه، وأنك أنت أنت كبرياء كلك تجمع لك. وهذه الأمارة هذه هي يعني كبرياء. لهذا السر ربي يجعل تعالى الظلم من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. أريد الكبر، لأن قلت الظلم هو صفة تتجلى عن الكبر، يعني الظلم ما هو إلا نتيجة، أما السبب هو الكبر. فالكبر أصل والظلم فرعون.